على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء الرابع بعد 200 من لقاءات المجلس الفقهي المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى وأدام الله أمنها وإيمانها والفتها ومحبتها. وكالعادة نبدأ الأسئلة بالواردة في دروس الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: ما هي الأحكام المتعلقة بالأشهر الحج؟ ما هي الأحكام المتعلقة بأشهر الحج؟ أولا، أشهر الحج هي التي قال الله فيها: الحج أشهر معلومات، وهي باتفاق العلماء شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة، واختلفوا في ذي الحجة هل كل ذي الحجة من أشهر الحج أو العشر الأول أو إلى آخر أيام التشريق، لكن المتفق عليه أنه أشهر. ومن الأحكام المتعلقة بأشهر الحج أنها الأشهر التي ينبغي للإنسان أن يلبي فيها بالحج إن أراد أن يحج متمتعا. وعند جمع من الفقهاء لا يجوز الإهلال وهو الدخول في الإحرام بالحج في غير أشهر الحر، وقال بعضهم يجوز. ومن الأحكام المتعلقة بأشهر الحج أنها أشهر معظمة، ومن تعظيمها أن الركن الخامس من أركان الإسلام متعلق بها من حيث الابتداء والدخول في نسك الحج، أو من حيث ما يؤدى من الأعمال في آخر شهر من أشهر ذي الحجة وهو من أشهر الحج وهو ذو الحجة، وما في أشهر الحج فضل 10 أيام من ذي الحجة، فإنها أيام معلومة مخصوصة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ونحن اليوم في 42 عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني في وسط أشهر الحج، ومن أراد أن يحج فعليه أن يبحث بطريقة يمكنه السير إلى مكة برفقة طيبة صالحة حتى يؤدي فريضة الله الحج. هذه بعض الأحكام المتعلقة بأشهر الحج. يقول السائل: ما علة تحريم تقصير بعض الشعر وترك بعضه؟ كان يقصر الجانبين ويترك ما فوق الرأس، وما ورد في الحديث ذكر الحلق للتقصير، أفتونا بالتفصيل. الأصل في شعر الإنسان أن الإنسان إما أن يحلقه كله وإما أن يتركه كله، وهل يجوز أن يهذب الشعر من الأطراف؟ يجوز إذا لم يحصل قزعة، يجوز إذا لم يحصل تشبيه مع الكفار. إذن ما هو المنهي؟ المنهي أن يحلق بعض الرأس أو يقصر بعض الرأس ويترك البعض الآخر كأنه منفوش أو كأنه رأس ديك أو عرف ديك، أو ما فيه تشبيه بالفساق أو بالكفار، فهذا هو العلة في تحريم القزعة، وهو ترك رأس الشعر في الرأس وحلقه من الجوانب أو تقصيره من الجوانب. وأما إذا كان المقصود بتقصير الشعر من طرف الأذن أو من طرف الرقبة فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يدخل في القزع، وإنما يدخل في القزع ما كان فيه حلق من جانبي الرأس وترك لأعلى الرأس، أو فيه تقصير شديد من طرف جانبي الرأس وترك لأعلى الرأس بحيث يحصل فيه المشابهة، والله أعلم. يقول السائل: من سلم عن نقص ركعة هل يكبر عند الاتيان بالركعة الناقصة وهل يجلس ثم يقوم؟ يعني يقصد أن الإنسان صلى صلاة الظهر 3 ركعات ثم سلم ثم قام ثم تذكر أنه صلى 3، ماذا يفعل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ما دام قريبا فإنه يأتي بركعة رابعة. كيف يأتي بالركعة الرابعة؟ يجلس على صورة التشهد ويقوم، يجلس على صورة التشهد التي سلم منها ويقوم إلى الرابعة بدون تكبير، لأنه قد كبره أصلا لكنه جلس، فيقوم إلى الرابعة بدون تكبير ويبدأ الصلاة كركعة رابعة فائتة. ثم إذا جلس للتشهد وقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية قبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. يقول السائل: ما المقصود بقوله تعالى: جزاء بما كنتم تعملون؟ هل العمل يكون باليدين أم تدخل كل الأعمال السرية والجهرية؟ جزاء بما كنتم تعملون هذا عام، فما هنا بمعنى الذي، أي جزاء بالذي كنتم تعملون، أو ما نكرة، جزاء بشيء كنتم تعملونه. والجزاء معناه العقاب سواء كان في الخير أو كان في الشر. وتعملون أي تفعلون، يشمل القول ويشمل العمل. وأما في الآية الأخرى: بما كسبت أيديكم، فهي وإن كان الإطلاق بما كسبت أيديكم فالكسب مضاف إلى اليدين، لأن أكثر الأعمال تعمل باليدين، أكثر الأعمال مثلا الأخذ والعطاء والدعاء وإلى آخره، أكثر الأعمال تؤدى باليدين، فأضيف إلى اليدين لأجل الكثرة الغالبة في العمل. تسوق السيارة بيديك، المهندس يعمل بيديه، الطبيب يعمل بيديه، الذي يكتب الكتاب يعمل بيديه، أكثر أعمال الإنسان بيديه لا بقدميه، ولذلك خص اليد بالإضافة: بما كسبت أيديكم. ولا شك أن الكسب بما كسبتم وبما كنتم تعملون، إذن جاء عاما وجاء خاصا. فلو قال لماذا قال بما كسبت أيديكم، والإنسان قد يعمل عملا أكثر من اليدين، فالجواب: لأن أكثر أعمال الإنسان باليدين فخصهما بالذكر. أما الأعمال السرية والجهرية فكل ذلك يدخل في عموم جزاء بما كنتم تعملون. وكذلك في قوله تعالى: بما كسبت أيديكم، سواء كان العمل عمل اليد خاصا سريا أو عاما أو جهريا، فإن الله جل وعلا يجازي العبد عليه. وهذا إذا مات الإنسان ولم يتب من سيئاته، أما إذا تاب فيتوب الله على من تاب. يقول السائل: عندنا في المغرب العربي عادة نقولها لمن نحترمه لفضله علينا أو لكبر سنه: يا عمي أو يا عمو. هل هذه العبارة تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس فيهم فليتبوأ مقعده من النار؟ طبعا لا يدخل، لأن كما ذكرت معروف في العرف أن كلمة العم أو كلمة الخال يا عمي يا خالي يا عمة يا خالة تطلق على كبير السن من باب الاحترام. فالقاعدة عندنا أن الألفاظ اللغوية تخصها الأعراف الخاصة، هذه قاعدة من قواعد الاستدلال. ولذلك نحن نقول لا يجوز لنا أن نفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى بعرفنا. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ نزلت في عرف معين، فلا يجوز أن نفسرها بأعرافنا. فما دام العرف جار عندكم وعندنا أن كلمة العم وكلمة العمة والخال والخالة تطلق على كبير السن، فليس هذا من باب الانتساء، وإنما هذا من باب الاحترام ومن باب التوقير. وقد جاء إطلاق هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عم يا عم، فهذا فيه دلالة على الجواز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هو ليس خاله مباشر وإنما من أخواله، وهذا من باب التوقير والاحترام أيضا. يقول السائل قول عائشة رضي الله عنها كل ما يفعله الناس يعلمه الله، يقول بعض الأشخاص عائشة أطلقت قولا كفريا أو كل ما يفعله الناس يعلمه الله، فلم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أصحاب النبي أشركوا وفعلوا الكفر ولكن النبي لم يكفرهم، ماذا نقول عن هؤلاء؟ نقول لهؤلاء أولا اذهبوا وتعلموا اللغة العربية، ثانيا تعلموا الدين، ثالثا اتركوا مسائل التكفير، هذه ليست إليكم. مسائل التكفير إذا دخلها أمثال هؤلاء المبتدئون في طلب العلم وأمثال هؤلاء المتقعرون يفسدون أكثر مما يصلحون. مسائل التكفير للعلماء والحكام والقضاة وليست إلى الدعاة ولا إلى طلبة العلم ولا إلى أنصاف المتعلمين. هذا الرجل ما فهم أصلا معنى قول عائشة. قول عائشة وكل ما يفعله الناس يعلمه الله هذا استفهام وليس تقرير، ما فيه شك هذا ولا فيه كفر. مثل ما جاء في الحديث في البخاري أن وفدا من اليمن قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنا جئناك نسألك عن هذا الأمر، أهو أمر أنف أم قد قضي منه؟ طيب هم يستفهمون عن علم الله، وين الكفر وين الشرك في هذا؟ إذا جاءك إنسان وقال هل من أسماء الله عز وجل الغفور الرحيم، تقول له نعم من أسماء الله الغفور الرحيم، وين الكفر وين الشرك؟ ما دمتم إلى هذه الدرجة من السذاجة في فهم العربية فلا يجوز لكم أن تدخلوا في مسائل التكفير. اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله تبارك وتعالى، خافوا الله سبحانه وتعالى. هذه المسائل كبيرة يتورى عنها كثير من مشايخنا لا يدخلون فيها، ويرون أنها خاصة بأصحاب الإفتاء الذين لهم الحكم كابن باز وابن إبراهيم من قبل والشيخ عبد العزيز آل الشيخ من بعد وأمثالهم. ولذلك حتى عندنا في الكويت في ميثاق المسجد أن طلبة العلم والمشايخ و الأئمة المساجد لا يجوز لهم أن يفتوا في مسائل التكفير هذه لأنهم يدخلون الناس في البلبلة، هذا يرفع أمره إلى الحاكم إلى القاضي. يقول أصحاب النبي أشركوا وفعلوا، كيف أصحاب النبي أشركوا وكفروا؟ ثم ما فهمتم يعني حتى الذين كانوا حديث عهد بجاهلية من مسلمة الفتح لما توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة حنين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هذا استفهام ليس كفرا ولا شركا منهم. ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولو فعلوا لكفروا، ما هم ما فعلوا، هم مجرد سؤال لكن هؤلاء المتقعرون الذين يتكلمون في العلم بغير علم ولا ويتكلمون في التكفير بغير قواعد أهل السنة يأتون بالعجائب والغرائب، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. يقول السائل: ما حكم من يريد الحج ولكن عن طريق التهريب؟ الله جل وعلا يقول: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليس للإنسان أن يذهب إلى الحج تهريبا أو غشا أو خديعة، إن استطاع أن يذهب إلى الحج بطريقة صحيحة فلا بأس، أما أن يهرب بطرق سرية وملتوية أو يغش أو يكذب فهذا لا يجوز. وإن كان هذا الأمر يعني الذي هرب إلى الحج سرا هو آثم، وإن كان لا علاقة لهذا الإثم بحجه لكن هو آثم. أما الحج فإن كان أركانه صحيحا وشروطه موجودة فنرجو أن يكون الحج مقبولا. يقول السائل: هل إذا كنت أستفيد من طالب علم أو عالم وتابع دروس عن بعد كأنتم مثلا، هل يجوز لي أن أسميكم شيخي مع أني لم أدرس أمامكم؟ إذا كان البث مباشر وأنت تراني وأنا أراك وأنا ألحظ خطأ فعلك أو صواب فعلك وأنت تراني وتلحظ فعلي فيجوز أن تقول شيخي فلان، أما إذا كنت تراني وتلحظني وأنا لا أراك ولا ألحظك فليس لك أن تسميني شيخك، لأن شرط المشيخة ملاحظة الشيخ للتلميذ ولا عكس. ولو كان العكس لكان النبي عليه الصلاة والسلام شيخنا، فنحن قد استفدنا منه عليه الصلاة والسلام في أحاديثه وفي هديه وفي سمته، ولا لا؟ كان الصحابة شيوخنا، لكان الأئمة الذين لهم مؤلفات وكتب واستفدنا من مؤلفاتهم وكتبهم شيوخا لنا، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. يقول السائل: اقترض شخص من شخص مبلغا من المال ولم يتفق على طريقة السداد، وبعد سنتين قال الدائن: آخذ مالي ذهبا أو قيمته ذهبا بسعر يوم السداد، فما الواجب عليهم؟ ما دام لم يتفقا على طريقة السداد فهما يصطلحان على طريقة السداد عند الأداء، إما أن يرد نفس المال، مثلا رجل أخذ مني 1000 دينار ولم اتفق كيف يرد 1000 دينار، فقلت له عند السداد رد لي قيمة 1000 دينار ريالات سعودية مثلا أو دراهم إماراتية، فوافق فلا بأس بذلك. أو قلت له: لا أريد 1000 دينار، انظر 1000 دينار كم جرام من الذهب يساوي، جيب لي ذهب، فوافق فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولكن لا يجوز قطعا أن يأخذ الإنسان، أن يعطي الإنسان دينا 1000 دينار ثم يقول: أنا أريد مقابل 1000 دينار أنا أريد 50 جراما من الذهب بعد سنة، هذا لا يجوز، لأن الذهب ربما يرتفع جدا فيساوي 2000 دينار وربما ينخفض فيساوي 500 دينار، وهنا دخل في الربا. ولهذا لا بد عند سداد الدين من أحد الطريقين، إما أن ترد مثله أو ترد ما يساويه عند القضاء لا عند الأخذ، عند السداد لا عند الأخذ. فمثلا لو أن رجلا أخذ من إنسان ما قبل 15 عاما 100,000 ليرة سورية، الآن وقت السداد، فقال الرجل: إما أن أعطيك 100,000 ليرة سورية وأعطيك مقابلها ذهب، ما في بأس. لكن لو قال: أريد 100,000 ليرة سورية مقابلها ذهب يوما أخذت مني 100,000، هذا ما يجوز، هذا ربا، باتفاق العلماء. يقول السائل: في أكثر الأحوال خاصة في وقت الوضوء والصلاة يأتيني غازات فينتقض وضوئي، فلا أعتبر معذور أم لا بد من تكرار الوضوء؟ وهذا الضغط يزيد في وقت المغرب لأن الوقت قصير. هذا لا يجوز، لا يجوز لك أبدا أن تلتفت إلى هذا الفعل. الواجب عليك أنه إذا أذن المؤذن تتوضأ ثم لا تلتفت إلى ما يخرج وتصلي. يقول السائل: من عنده عدد جراحات صغيرة في اليد ويخرج الدم، فكيف يكمل الوضوء عند غسل اليدين بدون أن تختلط الدم بالماء، وهل ينجس إذا مر الماء على الدم؟ ما دام أن الأصل هو الغلبة للماء فإنها وضوءه صحيح ولا يلتفت إلى الدم الذي اختلط به الماء. يقول السائل: ما المشروع في قوله إذا أرسل لي شخص ما السلام من آخر؟ المشروع إذا قال لك شخص ما فلان يسلم عليك أن تقول: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هذا هو المشروع، وهو الذي ورد عن السلف رحمهم الله تعالى. يقول السائل: أنا متعود والحمد لله أن أجلس للشروق وأصلي ركعتين هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن صلاة العيد دائما تكون نفس فترة صلاة؟ هذا جوابنا عليه في الحلقة الماضية، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين إذا عندكم أسئلة. أبا حمزة تفضل. ما دام أنك أخذت منه، يعني أخوكم يقول أنه أخذ ليرة سورية من شخص في سوريا، الآن يريد أداء السداد، فهو أخذ مثلا 100,000، ما هي الطريقة الصحيحة للسداد؟ الطريقة الصحيحة للسداد أن تقول لوكيلك: انظر كيف نوصل إليه 100,000 تامة، أي طريقة أسلم. فمثلا إذا قبل بالصرافة فأنت تتحمل قيمة الحوالة وقيمة الصرافة وتسلم له 100,000 تام، ولا يجوز أن تحسب قيمة الصرافة من 100,000 التي عليك. نعم. وهكذا لو قال الرجل الذي يوصل إليه المال: أنا لا أوصل له المال إلا بمبلغ، فالمبلغ عليك أنت. واضح؟ ليش؟ لأنه لو أن أحدا لم تجده ستذهب أنت وتتكلف أنت، ولا لا؟ إذن هذا كله عليك. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن ما يلزم السداد من تبعات وأتعاب فهي على الذي عليه الدين. نعم. نعم. يقول أخوكم: هل يجوز لرجل من الدعاة أن يذهب إلى مسجد ليس لأهل السنة وقد سنحت له الفرصة لكي يلقي كلمة في التوحيد أو في السنة أو لا؟ هو الذي يقدر هذا الشيء، إن رأى المصلحة الغالبة في ذهابه فيذهب، وإن رأى أن ذهابه تلميع لهم وأن ذهابه إغراء للآخرين وأن ذهابه ربما يتسبب في بلبلة الناس فيهم فحينئذ لا يذهب. هو الذي يقدر هذا، لأن الذهاب إلى أهل البدع أو إلى مساجدهم هي مبنية على المصالح والمفاسد. الأصل أن الإنسان لا يذهب، لكن إذا وجد الداعي. النبي عليه الصلاة والسلام، حديث في البخاري، ذهب إلى بيت المدراس، بيت المدراس مو لليهود صح ولا لا؟ فقال: هاتوا التوراة. فجاءوا بالتوراة، قال: افتحوا على آية الرجم. ففتح ابن صورية التوراة على آية الرجم ووضع يده على طرف من آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: أزح يدك. فقرأ آية الرجم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، أنا أول من أحيا كتاب الله وأقام حد الرجم. نعم. يقول أخوكم: أتينا من بلاد أوروبا إلى دولة الكويت للتعلم، وما نصيحتكم لنا؟ نصيحتي: أولا أن تجتهدوا في طلب العلم حفظا وفهما وتأصيلا ومذاكرة ومدارسة، وأن تعلموا أن المسؤولية عليكم كبيرة من جهتين، الأول أن الله يسر لكم المجيء لتحمل العلم في هذه الدولة المباركة في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى وأدام أمنها وإيمانها. فوالله لا أعلم إلى هذه الساعة من تيسير طلب العلم مثل ما في الكويت، فهذه فرصة سانحة لكم يجب عليكم أن تغتنموها. السبب الثاني أن بلاد أوروبا وأهليكم هناك بحاجة شديدة إلى العلم، فهم كمن في أرض قيعان لا يجدون ماء ولا يجدون كلاء في العلم، ولذلك عظمت المسؤولية عليكم. فأوصيكم بعدم الانشغال بالقيل والقال، وأن تنشغلوا بتعلم التوحيد والسنة ونشر التوحيد والسنة. ثم أقول من خشي منكم في رجوعه إلى بلاد أوروبا وأنه ربما يضيع أو لا يستطيع أن ينشر التوحيد والسنة، فانصحه ألا يرجع وأن يبقى سواء في الكويت أو في أي دولة من دول الإسلام حيث يسمع الأذان، حيث يسمع الأذان وتقام الجمع والجماعات، ولله الحمد والمنة. نعم. سؤال وجيه، أخوكم الشيخ محمد يسأل يقول كيف نجمع بين الحديثين، حديث سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر وحديث سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وقد جاء في الحديث أن أهل الجنة كلهم على عمر واحد 33. الجواب أن المقصود سيدا كهول أهل الجنة من حيث الدخول، وسيدا شباب أهل الجنة من حيث الدخول، ثم إذا دخلوا يصبحون كلهم على سن واحدة. نعم تفضل. أخوكم يقول هل يجوز لطلاب العلم أن ينزلوا فتاوى المشايخ والعلماء سواء من المتقدمين أو من المتأخرين في قضايا معينة معاصرة أو لا؟ قد اتفق العلماء رحمهم الله أن تنزيل الفتاوى على الوقائع فقه بحاجة إلى فقه، فليس لكل أحد أن ينزل فتوى الشيخ ابن باز مثلا، فتوى الشيخ ابن إبراهيم مثلا، فتوى الشيخ سليمان على وقائع معينة تحصل في أزماننا، وإنما ذلك إلى الفقهاء والعلماء والمحدثون الذين يعرفون مشابهة الوقائع. فإن الوقائع ربما تشتبه على بعض الناس فيظن أنها متساوية في نظره القاصر وهي مختلفة متفاوتة. ولهذا نص ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويجوز أن تقرأ الاسم أعلام الموقعين، نص على أنه ليس لكل أحد أن ينزل فتيا معينة على قضية معينة، وإنما ذلك إلى العلماء. فإذا كانت الآيات عموماتها لا يجوز الاستدلال بها من كل أحد إلا للعالم الذي يعلم هل هذه القضية الخاصة داخلة في هذا العموم أو ليس داخلا، فالفتاوى من باب أولى. إذا كانت الآيات الخاصة لا يجوز لأي أحد أن يستدل بخصوصها على خصوص ما يشبهها إلا أن يكون عالما مدركا أن هذا الخصوص كذاك الخصوص، فالفتاوى من باب أولى. نعم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وحسن استماعكم.